بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، ذكرنا في المجلس الماضي بالأمس تقسيما ثانيا للعلم، فمضى معنا تقسيمان. بموجب التقسيم الأول قسمنا العلم إلى علم دنيوي وعلم أخروي، وبموجب التقسيم الثاني قسمنا العلم إلى ثلاثة أقسام، إلى ما هو من صلب العلم، وإلى ما هو من ملحه، وإلى الوهميات. وقلنا هذا التقسيم تندرج تحته عامة العلوم الموجودة، سواء كانت من علوم الشريعة أو من غيرها. وقلنا إننا سنهتم بتطبيق هذا التقسيم على علوم الشريعة، لأنها هي مدار حديثنا. وضربنا شيئا من الأمثلة للتوضيح، ثم بينا آخرا أن أهمية هذا التقسيم تكمن في أنه غير ثابت، بل يمكن أن تنتقل المسألة من قسم إلى آخر. وهذا يحصل بالنسبة للشخص الواحد في حال دون حال، ويحصل طبعا من باب أولى باختلاف الأشخاص. وقلنا إن أخطر ما يعرض للإنسان أن تنتقل المسألة من القسم الأول إلى القسم الثالث، فبدلا من أن تكون مسألة نافعة له في دينه ودنياه، قد تعود عليه بالضرر، لأننا عرفنا أن القسم الأول في أقل أحواله يعود على أصله بالإبطال، وربما زاد على ذلك فجعل الحق باطلا أو الباطل حقا والعياذ بالله. وطبعا كثرة الأسئلة التي جاءت تتعلق بمسائل هذا التقسيم تدل على أهمية الحديث في هذا الباب، وتدل على أن العلم بالتأكيد يحتاج إلى معلم، يحتاج إلى معلم. الأمر كما قال ابن القيم رحمه الله في النونية: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة. يعني هذا العلم، هذا هو الأمر الأول، وهو العلم نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. فلو جعلنا العلم دواء، فالدواء لا بد له من متطبب، لا بد له من طبيب، وإلا ربما أصبح الدواء قاتلا. هذا العالم الرباني هو الذي يربي طلابه بما يصلح لهم، والذي يصلح يصلح في حال دون حال، وقد يصلح في حق شخص دون شخص، هذا بين. ولهذا جاء عن غير واحد من الأئمة من المتقدمين والمتأخرين حتى صار مأثورا، أن العالم الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. هذا جاء عن غير واحد وصار سنة متبعة. ولو نظرت في المروي عن الأئمة السابقين من أحوالهم ومن وصاياهم لطلابهم، وهو شيء لا ينحصر من كثرته لرأيت هذا المعنى. ولذلك ربما ذكرنا بالأمس أن هذا التقسيم يرتبط بالسياسة التعليمية. هذا التقسيم نستحضره عند حديثنا عن السياسة التعليمية. لهذا السبب ما كل ما يعلم يقال، هذا مما مثل عليه الشاطبي في حق هذا التقسيم، في حق هذا التقسيم، أن المسألة قد تنتقل من الحد الفاضل إلى المفضول، وربما جاوزت ذلك فانتقلت إلى الحد الضار. ويكفي شاهدا لذلك ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا صار فتنة لبعضهم، وصار من آداب المحدث أن يجتنب ما لا يصلح للناس وإن كان صالحا في نفسه، وإن كان حقا في نفسه. فنصه أنه يجتنب الحديث فيما يجعلهم يترخصون ترخصا غير مشروع، وكذلك ما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، أشار إلى ذلك عامة من صنف في آداب المحدث في كتب المصطلح. إذن الأمر يرتبط بسياسة التعليم، وسياسة التعليم تجري على يد العالم الرباني الذي ينظر للأمر على أنه أمر تربية وإعداد لجيل يخرج منهم علماء وأئمة يقتدى بهم، حتى لو كان هذا الذي يقتدى به يقتدى به في دائرة حيه أو في دائرة عمله ووظيفته، لكنه قدوة، لكنه قدوة. والقدوة تعليم بلسان الحال، تعليم بلسان الحال. طيب، سنتعرض كما قلنا لهذا الموضوع إذا تحدثنا بإذن الله فيما يتعلق بالسياسة التعليمية، لأنه مرتبط به تماما. وننتقل الآن إلى تقسيم آخر، التقسيم الأول والثاني قلنا تندرج تحته عامة العلوم، ونبدأ الآن بالتخصيص، بالتقسيمات التي تتعلق بعلوم الشريعة وحدها. ينقسم العلم، وهذا تقسيم ثالث، ينقسم باعتبار غايته إلى قسمين، إلى علم عملي وإلى علم نظري. والعلم العملي هو الذي يوصف بأنه علم الحال، علم الحال، يعني العلم الذي يتعلق بحال الإنسان، وهو علم عملي لأنه يثمر عملا، لأنه يثمر عملا. أما العلم النظري فبين من اسمه أنه لا يثمر عملا في النفس، وسيأتي بيانه إن شاء الله. العلم العملي يعني تظهر ثمرته في عمل الإنسان، سواء كان هذا العمل قولا أو فعلا أو اعتقادا، كله عمل وكله من الإيمان. فالعلوم التي تتعلق بعمل الإنسان، سواء قلنا إنها كانت قولا أو فعلا أو اعتقادا، هذه علوم عملية، وسواء كان الأمر وجودا أو عدما، وجودا أو عدما، لأن الكف فعل، الامتناع عن العمل فعل، وهذا الفعل يؤجر عليه الإنسان إذا صحبته النية الصالحة. الذي يترك الحرام سلم من اسم الحرام، لكن هل يؤجر؟ يؤجر إذا كان الترك بنية صالحة، تركه مخافة الله أجر، وهذا الأجر ربما يكون أجرا عظيما لأنه يتعلق بالصبر، كف النفس عما تشتهيه. وقد لا يؤجر لكنه سلم من اسم الحرام كما قلنا، ربما تركه لنية دنيوية، الخوف من الفضيحة، أو أن هذا لا يليق به، أو أن هذا ربما يضره في دنياه كمرض أو تعب أو زوال مال أو نحو ذلك. الشاهد، فإذا العلوم التي تثمر هذا العمل سواء كان كما قلنا قولا أو فعلا أو اعتقادا، سواء كان في جانب الوجود أو في جانب العدم، هذه علوم عملية، وهي علم الحال، هذا الذي يحتاج إليه كل مكلف. وهذه العلوم ثلاث ما لها من رابع: الاعتقاد، علم الاعتقاد، سواء سميناه التوحيد أو سميناه السنة أو العقيدة أو أصول الدين أو علم الكلام، هذه الأسماء تدور حول هذا المعنى، ما يعتقده الإنسان، ما يعتقده الإنسان. ومدار ما يعتقده الإنسان عند أهل السنة على حديث جبريل المشهور، وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفي الصحيح مسلم من حديث عمر. هذا الحديث هو مدار المعتقد، مدار المعتقد. إذن هذا هو العلم الأول، شيء يتعلق باعتقاد الإنسان. والثاني علم الفقه، وقد يسمى بعلم الأحكام، وهذا يتعلق كما نعرف بأفعال المكلفين أصالة، بأفعال المكلفين أصالة. ومدار هذا العلم على كتب الفقه، كما أن مدار العلم الأول على الكتب التي سردنا تراجمها. والعلم الثالث السلوك والأخلاق، وقد يسمى بالرقائق. فهذا العلم يتعلق بأخلاق الإنسان فعلا وتركا، ولذلك بينه وبين علم الفقه تعلق، بينه وبين علم الفقه تعلق. إلا أن الأكثر أن ما يذكر في هذا العلم يتعلق بالحد الزائد عن الواجب، يعني المستحب والكمال والأمور المكروهة التي ليست بمحرمة، فهو إذن يتعلق أيضا بالعمل، بعمل المكلف. هذه العلوم الثلاثة بدائرتها الواسعة تغطي حياة الإنسان من حين يجري عليه قلم التكليف إلى قبض روحه. لكن لو نظرنا في كتب العلم لوجدنا أنها تغطي حياة الإنسان حتى من قبل أن يجري عليه قلم التكليف، وحتى بعد قبض روحه. يعني عندنا مسائل وأحكام تتعلق بما قبل البلوغ وموجودة في كتب العلم، ومسائل أيضا وأحكام تتعلق بما بعد الوفاة وموجودة في كتب العلم. لكننا كما نعرف هذه تتعلق بالإنسان، لكن إنما تذكر لأنها تتعلق بمكلف آخر، بمكلف آخر. النتيجة أن حياة الإنسان من ولادته وإلى دفنه في قبره مشمولة بعلم، تتعلم هذا العلم لتعمله في نفسك وتعمله في حق غيرك، تعمله في حق غيرك. ولهذا لا يتصور أن تخلو لحظة من لحظات الإنسان من حكم تكليفي، لا يتخيل، لأن هذا الحكم قد لا يتعلق بك في نفسك، قد يتعلق بك لكن في حق غيرك، كالأحكام التي تتعلق بالصبيان وتأديبهم وتعليمهم، بل منذ ولادة الصبي الأحكام التي تتعلق به منوطة في حق من؟ منوطة بمن؟ منوطة بوليه، بوالده وشيء بوالدته أو بمن يلي أمره، وهكذا عند وفاته الأحكام التي تتعلق بما بعد الوفاة من الغسل والصلاة عليه والتكفين والدفن تتعلق بمكلفين آخرين. الشاهد النتيجة ما هي؟ أن المرء لا يخلو في لحظة من لحظات حياته من حكم شرعي، لا يتصور، لا يتصور. هذه العلوم الثلاثة إذن هي مدار العلوم، لما؟ لأنها تتعلق بعمل المكلف. ولهذا فأخطر ما يصيب العلوم من فساد هو ما يصيب هذه العلوم الثلاثة، لأن هذه العلوم إذا فسدت ما الذي سيحدث؟ نفس حياة الإنسان، نفس التكليف الشرعي المتعلق به سيفسد. ولهذا أعظم ما أفسد الحياة العلمية في الحضارة الإسلامية ثلاثة أمور لا رابع لها أيضا، كما أن العلوم المتعلقة بالعمل هي ثلاثة لا رابع لها. الفساد الأول علم الكلام، وهذا أفسد المعتقد، أفسد المعتقد، وهو الذي فتح الباب واسعا لعامة الزنادقة للطعن في الإسلام وأهله، أنه ما دام الأمر أمر عقل، الاستدلال على وجود الله عز وجل هو بالعقل، والاستدلال على نبوة الأنبياء بالعقل، والاستدلال على أن هذا الكتاب من الله عز وجل بالعقل، وهكذا حتى أفضل أمر إلى أقوال شنيعة مستخبثة مستقدرة لا يتصور أن يقول بها عاقل. وبعض الأقوال في غاية الشناعة لا لردها شيئا من النصوص فحسب، بل في ميزان العقل أيضا، يعني القول الذي قال به جماعة من المعتزلة وغيرهم في أن إعجاز القرآن بالصرفة، هذا قال به النظام وغيره، هو أول من أحدثه، ويروى عن الجاحظ أيضا من المعتزلة، لكن وقع فيه بعضهم أيضا كابن حزم وغيرهم. هذا القول يفضي إلى إبطال الإعجاز في القرآن، يفضي إلى هذا. فإذا تفسير للإعجاز بمعنى يؤدي إلى إبطال الإعجاز هذا في حقيقته تناقض، فوق أنه معارض للنصوص هو في حد ذاته تناقض. والفساد الذي حصل من علم الكلام فساد عظيم وعريض، لأنه صار بوابة لكل زنديق وملحد لإبطال شيء من العقائد الثابتة في النصوص بمقتضى القواعد العقلية التي تدعى ويدعيها الجميع. والثاني الفساد المتعلق بعلم الفقه وهو التعصب. التقليد ليس مذموما على الإطلاق ولا ممدوحا على الإطلاق، بل هو بحسب الأحوال، بحسب حال المتعلم، لكن التعصب مذموم على الإطلاق. التعصب لأقوال الرجال أفضى إلى نتائج وخيمة ذات أثر فاسد يتعلق بعلم الفقه. وعلم الفقه من سعته واحتياج الناس إليه بكثرة وسؤالهم عنه، إذا حصل فيه هذا الفساد تجد أن هذا الفساد سينتشر، ولذلك سرعان ما تجده منتشرا في عامة المذاهب الفقهية، يعني لا يكاد يخلو مذهب من وجود متعصبين له، ظهر أثر التعصب عليهم حتى في مصنفاتهم التي تركوها. وطبعا الأثر ليس متعلقا بالكتب فقط، وهنا يعني نذكر يعني ملاحظة على سبيل الاستطراد لأهميتها، النظر في تاريخ علم من العلوم لا يتعلق بمصنفات هذا العلم فحسب، لأن المصنفات أثر من الآثار العلمية. إذا أردت أن تستقرئ تاريخ علم من العلوم أي علم كان، لا علوم الشريعة فقط، حتى العلوم الأخرى، تنظر في الآثار العلمية، تنظر في حال العلماء وطلابهم ومجالس العلم والمناظرات وإلى آخره، فنشاهد مما بقي آثارا لهذا التعصب موجودة في كتب المذاهب المدونة، لكن آثار التعصب ما كانت فقط في هذه الكتب، وإنما كان أثرها في الحياة نقرأه في التواريخ التي وصلت إلينا، حتى آل الأمر إلى حصول حروب بين الحنفية والشافعية غير مرة في بغداد وفي غيرها من بلدان ما وراء النهر، وحتى وصل الأمر لحد الأحكام المتعلقة بالنكاح وإلى آخره. فهذا الإفساد الثاني، والإفساد الثالث التصوف، وهذا يتعلق بالعلم الثالث التصوف. هذه الإفسادات الثلاث جميعها تؤول إلى قضية كلية واحدة، وهي وجود مصدر للعلم غير النصوص الشرعية، غير النصوص الشرعية. ففي المعتقد صار مصدر العلم العقل الذي يدعيه كل واحد، والتعصب يجعل مصدر العلم ما هو؟ آراء الرجال، قول أبي حنيفة أو قول مالك أو قول الشافعي أو قول أحمد. ولذلك تجد عالما مثلا يدعي يقول لا، هذا النص لا شك أنه مر على أبي حنيفة فأوله، وهكذا. أما يفترض أن أبا حنيفة مثلا لم يسمع به، لا يمكن أن يخطر بباله، أو أن أبا حنيفة بلغه هذا النص هذا الحديث مثلا لكنه وصله من طريق ضعيف ولهذا لم يعمل به، أيضا لا يفترض هذا، أو حمله على غير وجهه أيضا لا يفترض هذا. المهم أن هذا النص وصل لإمامي ولم يعمل به، فعدم علمه به دليل على أنه نص لا يعمل به، فهو كالمنسوخ، وهذا من أبطل الباطل. وهذا من أبطل الباطل لما؟ لأنه تحكم في النصوص الشرعية. والتصوف يفترض وجود مصدر يدعى أنه الإلهام أو العلم الرباني الذي له طريق غير طريق النصوص الشرعية. فالإفساد الذي جاء من هذه الطرق الثلاث حقيقته ومداره على هذا، وجود مصدر للعلم غير هذه النصوص الشرعية. وطبعا هذه القضية الكلية تظهر كلما تعمق الإنسان في الاشتغال بشيء من هذه المفسدات، حتى تؤول بكثير من الناس إلى فساد لا يتصور وقوعه من مسلم والعياذ بالله. حصل هذا سواء كان في علم المعتقد أو في علم الفقه أو في السلوك، وصل الأمر إلى أقوال شنيعة، لأن الأمور يحصل فيها تدرج وترقي، فكلما أوغل الإنسان يصل إلى أقوال شناعتها أقل مما قبل. إذن هذه العلوم الثلاثة وقلنا إنها تشمل حياة الإنسان وما يضادها، وهو أمر وهي أمور ثلاثة أيضا تفسد في هذه العلوم فسادا عريضا. قد يقول قائل فما بال الرأي، لماذا ما ذكرنا الرأي فيما يتعلق بعلم الفقه؟ وقد جاء عن كثير من السلف ذم الرأي، فيقال مسألة الرأي مسألة تحتاج إلى تأمل وتحقيق، لأن الرأي منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. أما إجمالا فإنه لا يحمد، لا ينبغي أن يحمد مطلقا ولا أن يذم مطلقا، حتى ننظر في معنى كلام المتكلم، ماذا يريد بالرأي، ماذا يريد بعلم الرأي. تعرفون أن من التقسيمات التي تتعلق بمدارس التفسير وكتبه التفسير بالرأي، تجد أن من كتب مما يذكر أنه من كتب التفسير بالرأي تفاسير جليلة، وهي من أنفس كتب التفسير كتفسير القرطبي وغيره. فإذا الرأي لا ينبغي أن يحمد مطلقا ولا أن يذم مطلقا، وذم كثير من السلف لعلم الرأي حقيقته ذم لأقوال أو لأحوال وممارسات هي ينبغي أن تذم، سواء سميت بالرأي أو بغير ذلك. فهذه الأشياء تحتاج إلى تأمل، يعني هناك مصطلحات قد تخضع للمدح أو للذم، إذا أردت أن تتبين ما هو الصحيح منها فتأمل في معنى المصطلح. الاستحسان مذموم على لسان جمع من الأئمة، وهو عند أئمة آخرين من طرق الاستدلال، من طرق الاستدلال. فإذا نظرت في ذم الذام للاستحسان تجد أنه يعني مخالفة الدليل الشرعي لما يستحسنه المرء بعقله، وهذا لا شك أنه مذموم، يذمه كل مسلم. وإذا نظرت في حق من جعله دليلا من الأدلة الشرعية وجدت أنه عدول بحكم المسألة عن نظائرها مما هو وارد في الكتاب والسنة لمقتضى معتبر، وهذا مما يؤخذ. فهناك أشياء، وهذا هو الشاهد، تحتاج إلى تفصيل، لكن هذه الأمور الثلاثة هي مذمومة مطلقا، تعصب لقول من كان من البشر خلى المعصوم صلى الله عليه وسلم، هذا لا يسمى تعصب أصلا، لأنه لا يتعلق به اجتهاد ولا تقليد، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره حجة بنفسه، هو دليل، فالمتمسك به متمسك بدليل لا بقول قائل، بخلاف الذي يتمسك بقول إمام هو يتعصب به. هذه هي الأمور الثلاثة أو المفسدة للعلوم الثلاثة التي هي مدار حياة الإنسان، وهذه العلوم هي التي وصفها ذكر ابن القيم رحمه الله في النونية بقوله والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان. علم بأسماء الإله وفعله وكذلك الأوصاف للرحمن، هذا العلم الأول معتقد. والأمر والنهي الذي هو دينه، هذا علم الفقه. وجزاؤه يوم المعاد الثاني، مدار علم السلوك والأخلاق على معرفة تفاصيل ما جاء في الحياة في الدار الآخرة. والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان، والله ما قال امرؤ متحذلق بخلافه إلا من الهذيان. هذه العلوم الثلاث مدارها على الكتاب والسنة، إذا خرجنا عنها خرجنا إلى حد الضلال والعياذ بالله. إذن هذا هو القسم الأول، علم الحال، وهذا يحتاجه المرء أصالة لنفسه، ولهذا وصفناه بأنه علم الحال. أين علوم الشرعية الأخرى؟ تندرج تحت القسم الثاني، العلم النظري. العلم النظري علم يشتغل به الإنسان لا لنفسه، يعني لا للعمل به والتخلق به، بل لغيره، بل لغيره. فهذه العلوم الأخرى يحتاج إليها إما للاجتهاد الموصل إلى شيء من العلوم المذكورة في القسم الأول، أو لحفظ هذه العلوم وبقائها في الأمة، لأن بقاء هذه العلوم في الأمة فرض كفاية. علم القراءات فرض كفاية، لما؟ لأن بقاء هذه القراءات في الأمة فرض كفاية، يجب أن تحفظ وتنتقل من جيل إلى جيل. فالاشتغال بهذا العلم لأي شيء؟ لأجل حفظ هذا العلم. وهكذا العلوم الأخرى يحتاج إليها من أجل الاجتهاد لتحقيق علوم الحال. وإذا تأملت في باقي العلوم عدا المذكورة في القسم الأول من علوم الشريعة تجد أنها تندرج في هذا النوع الثاني. فعامة ما يتعلمه الإنسان يتعلمه من أجل الاجتهاد والتمكن من الوصول إلى النتيجة. ما هي هذه النتيجة؟ النتيجة داخلة في القسم الأول، داخلة في القسم الأول. يعني لكي تعرف مثلا حكم مسألة يسيرة جدا مثل استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة، تعرفه بأحد طريقين، إما بالتقليد فاسألوا أهل الذكر، وإن ترقى الإنسان سيطلع على أقوال، 9 أقوال أو 10 أقوال في المسألة ثابتة ومروية عن الأئمة من السلف. هذه المسألة الصغيرة فيها لا يقل عن 9 أقوال، إذا تأمل في الأقوال وجد للأقوال أدلة، إذا نظر في الأدلة وجد أنها تحتاج إلى ثبوت ونظر، ثم ما ثبت منها يحتاج إلى جمع بين هذه الأدلة وهذه الأدلة التي يظهر بينها التعارض. هذه العملية الطويلة من الاجتهاد التي تحتاج إلى جملة من العلوم نتيجتها واحدة، ما هي؟ هي أحد هذه الأقوال، إما يجوز مطلقا أو يحرم مطلقا أو يجوز في حال دون حال، كحال الاستدبار دون الاستقبال، أو حال البنيان دون الصحراء أو حال بيت المقدس دون كذا يعني إلى آخر هذه الأقوال. فالنتيجة واحدة تتعلق بمسألة واحدة في علم الفقه، لكن إن وصلت إليها ستمر بعلوم السنة عامة وأصول الفقه، قد لا تحتاج إلى شيء من علوم اللغة هنا لظهور الأدلة، لا تحتاج إلى شيء من علوم اللغة، لكن تأتي في مسألة أخرى تحتاج أيضا إلى علوم اللغة فوق احتياجك إلى علم أصول الفقه وعلم المصطلح، تحتاج إلى شيء من علوم اللغة. قد لا تحتاج في مسألة من المسائل لعلم المصطلح، لأن المسألة أدلتها مثلا في القرآن، أو أدلتها اجتهادية بحتة ليس فيها نصوص بالكلية، ليس فيها إلا قواعد كلية. فهذه العلوم كلها تنتج نتيجة واحدة، وهي أن القول بكذا واجب أو هو مستحب أو هو جاهز إلى آخره، سواء تعلق هذا بالاعتقادات أو بالأعمال. فعامة العلوم الثانية هي علوم نظرية يحتاجها الإنسان لا لنفسه، لا لنفسه، لأنه حتى الاجتهاد فرض كفاية على الأمة. فلو أراد الإنسان مجرد العمل لا يحتاج إلى العلوم الثانية، يكفي أن يعني يأخذ هذه الأحكام على شكل نتائج، يكفي أن يأخذها بهذه الطريقة ويعمل، لكن شتان طبعا بين الأول والثاني. قريب من هذا التقسيم تقسيم رابع، وهو تقسيم العلم باعتبار مادته، باعتبار مادته. وهنا تنقسم العلوم إجمالا إلى قسمين، إلى علوم نقلية وعلوم آلية، وقد تسمى بالعلوم العقلية من باب المسامحة، لأنها إجمالا علوم عقلية، لكن لو تأملنا فيها نجد أن لها مصادر أيضا نقلية، فتسمى إجمالا بعلوم الآلة. العلوم النقلية حقيقة هي مادة العلم، هي مادة العلم. علوم الآلة هي أدوات الاستثمار، هي أدوات للعلم أو أدوات الاستثمار. كل هذه المصطلحات أو كل هذه الألقاب واردة في كلام المصنفين. فالمادة بدون الأداة لا تثمر، والمادة بدون استثمارها لا تثمر. وهذه المادة مثل الدواء الذي يحتاج إلى طبيب، الطبيب بيده الأدوات، ولهذا مما هو مأثور في العلاقة بين الفقه والحديث أنها تشبه بالعلاقة بين الأطباء والصيادلة. فالطبيب من هو؟ الفقيه. والصيدلي من هو؟ المحدث. وطبعا الحياة لا تمشي بدونهما، هذا ليس فيه تفضيل لأحدهما على الآخر لا، وإنما هو بيان للعلاقة، وأن الأمة وأن العلوم حتى تثمر بحاجة إلى هذا التكامل، بحاجة إلى هذا التكامل. ما هي مادة العلم؟ نصوص الكتاب والسنة وما يتبعهما من إجماعات، هذه هي مادة العلم، هذه المادة هي التي توظف بواسطة الأدوات التي تندرج عامتها تحت القسم الثاني، وتثمر ماذا؟ تثمر نتائج هي القسم الأول في التقسيم الثاني، علوم الاعتقاد والفقه والسلوك. فالعلاقة هكذا، ثمة مادة هي النصوص الشرعية وما يتبعها ما يلحق بها من إجماعات، لأن الإجماع في حقيقته دليل نقلي. هذه المادة ثمرتها ما هي؟ ثمرتها علم الاعتقاد والفقه والسلوك. ولهذا ليس بمستغرب أن تجد كتب التفسير وكتب الحديث، أعني شروح الحديث، نتائجها ما هي عندما تفسر الآية أو تشرح الحديث؟ ما هي النتيجة؟ النتيجة هي إما اعتقاد أو حكم عملي، هذا الحكم العملي تصنفه إما في الفقه وإما في السلوك. فكتب التفسير وكتب شروح الحديث هي مادة للعلم، هي مادة للعلم، فلا غرابة أن تحتوي العلوم الثلاثة التي أشرنا إليها. لكن العلوم الثلاثة لما تطورت الحركة العلمية أفردت بالتصنيف، أفردت بالتصنيف، فبدأ يحصل التمايز، صار علم الاعتقاد وصار فيه علم الفقه وهكذا. هذه الأشياء مذكورة وموجودة مبثوثة في كتب التفسير وفي كتب الحديث، لكن العلاقة هي هذه، أن الحديث يحوي مادة، يحوي مادة، وهكذا التفسير، نتائج هذه المادة تصنف بهذا التصنيف، هي إما اعتقاد أو إلى آخره. علوم الآلة هي التي يشتغل بها المجتهد لاستثمار المادة، لاستثمار المادة، فلا بد من آلة، لا بد من آلة، وهذه الآلة تتنوع، تتنوع تنوعا كبيرا، وكلما تمكن الإنسان منها ازدادت قوة استثماره في المادة، وكذلك كلما ازداد اطلاعه على المادة قوي علمه وصارت النتائج أصوب، أقرب إلى الحق. فإذا المجتهد يحتاج إلى سعة اطلاع على النصوص وإلى قوة تمكن من علوم الآلة، وكلما علت رتبة المجتهد تجد أنها نابعة من تمكنه من هذين. فإذا العلم الذي يحتاج إليه المجتهد بين، يحتاج إلى المادة، وكلما كانت أغزر، كلما كان اطلاعه أوسع ازداد تمكنه، وكذلك الآلة كلما كانت في يده أقوى وأكثر مرانا ودربة أيضا ازداد تمكنه في العلم. آلة العلم، علوم الآلة تتشعب إلى ثلاث شعب، فمنها ما يتعلق بنقل المادة، هناك علوم المراد منها وظيفتها ما هي؟ نقل هذه المادة التي قلنا النصوص الشرعية، نتيجة هذه العلوم النقل، وهذا النقل أيضا يتعلق بالكيفية، ولذلك صار عندنا علم للتجويد وللقراءات، وعندنا علوم للرواية، عندنا علوم للرواية. أقصد بالقراءات ها هنا مجرد النقل، وإلا ثمة علوم أخرى مع تشعب العلوم دخلت واندرجت تحت علم القراءات لكنها لا تتعلق بالنقل. يعني على سبيل المثال علم توجيه القراءات هذا علم من العلوم الرفيعة لا يتعلق بالنقل، يحتاج صاحبه إلى التمكن من علوم العربية، والتمكن من علم التفسير. وعلم التفسير، ما معنى التمكن في علم التفسير؟ التمكن من عامة علوم الشريعة. علم التفسير كالجامعة لا يصل إليها الإنسان إلا وقد تمكن من العلوم الخادمة، لأن علم التفسير يعني بالطريقة التي وصفنا الآن عرفنا كيف يتعلق علم التفسير، وهكذا علم الحديث بالعلوم التي هي نتائج، وكذلك يتعلق بالعلوم الآلية، كلها تندمج في هذا العلم. فعلم توجيه القراءات إذن لا علم عالي يختلف عن مجرد نقل القراءات. فإذن هذه الشعبة الأولى تتعلق بالنقل، وهذه تشمل المادة سواء كانت من القرآن أو من السنة. والشعبة الثانية تتعلق بصحة هذه المادة وثباتها، وهي علوم المصطلح. وهذه لا تدخل تحتها العلوم المتعلقة بالقرآن، لأن القرآن محفوظ فلا كلام عليه من جهة الثبوت والرد، وإنما الكلام على الثبوت والرد يتعلق فقط بالحديث بالنوع الثاني من المادة، لا تعلق له بالقرآن، تعلقه بالحديث وحده. فاحتجنا إلى علوم نتيجتها ما هي؟ القول بأن هذا الحديث أو هذا المروي صحيح أو ليس بصحيح. مدار هذه العلوم على علوم المصطلح، وطبعا دخلت في علم أصول الفقه. والشعبة الثالثة تتعلق بفهم هذه المادة، خلاص المادة نقلت وعرفنا الثابت منها من غير الثابت، لكن بقي الآن فهم هذه المادة. وطالب العلم المبتدئ يسطح القضايا، ينظر إليها نظرة عجلة، يظن أن المسألة تتعلق بالثبوت والرد فحسب، يظن أن المسألة تتعلق فقط بالثبوت أو الرد. لا، المسألة لا تتعلق بذلك فحسب، بل تتعلق بفهم المادة أيضا. لا شك أننا نحتاج إلى الفهم، لكن لما نقول هذا بحق هذه النصوص؟ لأن هذه النصوص جاءت بكلام العرب، نصوص القرآن والسنة نقلت إلينا باللغة العربية، والعربية هي أوسع الألسنة، حتى قال الشافعي لا يحيط بعلمها إلا نبي من سعة علوم العربية. بل ثبت في كلام كثير من الأئمة من المتقدمين من أهل اللغة أنه قد فاتنا من علم العربية علم كثير. ولهذا تجد أحيانا بعض المسائل تمر وهذه من المسائل التي غاب من يعرفها، يعني الكلمة نقلت هكذا لكن اشتقاقها تركيبها لما صار كذا، ما بقي من يعرف هذا، ما بقي من يعرف هذا. فالشاهد العربية هي أوسع الألسنة، ومذاهب العرب في الكلام أوسع المذاهب، أوسع المذاهب. وبعض الناس لقلة فقههم بالعربية يتعامل مع النصوص كتعامل الأعجمي، كتعامل الأعجمي، وهذا خلاف كلام العرب بالكلية. العرب إذا تكلموا كانوا يتذوقون حلاوة كلامهم، ما كان القصد مجرد الإفهام. ما العرب إذا تكلمت ليس قصدها الإفهام فحسب، بل قصدها الإفهام من أبلغ طريق، من أبلغ طريق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فاصنع ما شئت، لما يقول الله عز وجل مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، لما تتأمل في النصوص الشرعية في الكتاب والسنة وقد وقفت على شيء من أساليب العرب تجد أنك لو أبدلت هذا الكلام بكلام آخر موافق له في معناه يؤدي نفس الغرض فقدت حلاوة الكلام. هذا التنوع في أساليب العرب جعلنا نحن الذين جئنا بعد فقدان السليقة، كان كلام العرب الأوائل سليقة، والذين جاءوا بعدهم صار كلامهم اكتسابا تعلما، يحتاج الإنسان إلى تعلم. أما العربي الأول لو قلت له هذه الكلمة فاعل وهنا مبتدأ ما يفهم ما معنى الفاعل ولا المبتدأ. ولذلك لما وقف أحد الأعراب على حلقة نحوي استغرب، فقال هذا يتكلم في كلامنا بكلامنا بما ليس من كلامنا، يعني لأنهم ما يعرفون لا الفاعل ولا المفعول ولا المبتدأ ولا الخبر ولا غيرهم. فالشاهد الذين جاءوا بعد هذا العصر احتاجوا إلى أن يتعلموا هذه الأساليب ويقفوا عليها. الوقوف ليس فقط على المفردات، الوقوف على المفردات وعلى التراكيب، يعني أنت لما تفهم حديث من باع الخمر فليشقص الخنازير تحتاج أن تفهم معنى كلمة الخمر ومعنى يشقص ومعنى الخنزير. هل ستفهم الحديث؟ لا، لأنه لو كانت القضية مجرد مفردات يأتي الأعجمي يترجم هذه المفردات سيفهم ماذا؟ سيفهم أن الإنسان إذا باع الخمر يجوز له أن يذبح الخنزير، وهذا لا شك أنه من أبطل الباطل. لكن هذا الحديث مثل إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني ما بقي شيء يمنعك أو يحجزك عن الحرام، هذا المراد. فهم معنى الحج عرفة، لو كان المراد فهم فقط المفردات فالكلام باين، الكلام في غاية الوضوح والظهور أن من وقف بعرفة فقد أدى حجه، لكن طبعا ليس هذا هو المراد. وهكذا، ولذلك تباينت أقوال الأئمة في المسألة مع وقوفهم على ذات النص. ما حكم زكاة الجنين؟ قولان مشهوران لأهل العلم أن الجنين مذكى إذا ذكيت أمه وأنه يحتاج إلى تذكية تخصه، فإذا لم يذكى فهو ميتة. طيب أبو حنيفة لماذا قال الجنين يحتاج إلى تذكية تخصه مع أنه وقف على الحديث؟ قال لأن الحديث خرج مخرج التشبيه، فالحديث يقول يعني معنى الحديث زكاة الجنين كزكاة أمه، كما أن أمه زكاتها بالذبح فكذلك الجنين. والجمهور قالوا لا، الحديث للتحديد، يعني زكاة الجنين حصلت بزكاة أمه، والحديث هو هو. والموضوع ما هو إذن؟ سبب الخلاف أسلوب الكلام. إذن قضية لغة، قضية تركيب. الذي يهجم على المسألة هكذا يعني سيخطئ المخالف بسهولة، لكن المخالف ألم يفهمه فهما عربيا؟ بلى. فالقضية إذن هي تنوع، ولذلك إذا احتمل النص هذا وهذا ننظر إلى الأليق. كيف نعرف الأليق والأشبه بالنصوص الأخرى؟ ونعرف الأليق أو الأشبه من كثرة استخدام العرب لهذا الأسلوب. فإذا كان الأغلب أنها تستخدمه بهذه الطريقة نحمله على هذا المعنى، وإن جاز حمله على المعنى الأول على المعنى الثاني وهكذا. فلذلك هذا النوع أو هذه الشعبة الثالثة من علوم الآلة في غاية الأهمية، وهي شعبة تتعلق كما قلنا بماذا؟ بفهم المادة. الفهم لما احتجنا إليه، لأن هذه المادة جاءت بكلام العرب، فنحتاج إلى علوم العربية. يدخل في هذا دخولا أوليا علم أصول الفقه. لو نظرنا في مسائل أصول الفقه نجد أن مستندها إما إلى نصوص الشريعة وإما إلى العربية، وإن كان الأصوليون لا يقولون بذلك. الأصوليون يقولون يعني هذا العلم استمداده من علم الكلام ومن الأحكام، يعني علم الفقه ومن علم اللغة. لكن تجد أن مسائل هذا العلم استمدادها نعم من علم اللغة، وهو كثير فاش في علم أصول الفقه، وكذلك يستمد من نصوص الشريعة. يعني مثلا كون الإجماع حجة، ما دليله؟ نصوص الشريعة. كون القياس حجة، ما دليله؟ نصوص الشريعة. كون الأمر على الفور أو على التراخي، ما دليله؟ نصوص الشريعة. وطبعا على عامة هذه المسائل يستدل عليها باستدلالات عقلية وباستدلالات لغوية في مسائل الأمر ونحو ذلك. فالشاهد علماء الأصول رتبوا هذا العلم ليشمل الأدوات التي يحتاج إليها المجتهد، فضم ذلك جملا من علوم متنوعة، يعني في تحت أبواب السنة في علم الأصول ثمة مسائل كثيرة مأخوذة من علوم المصطلح ونحو ذلك. فهذه الشعبة لا بد منها لحسن استثمار المادة، لحسن استثمار المادة. وجدنا عامة ما يتعلق بثبات السنة وعلم الجرح والتعديل والتعارض والترجيح بين الأحاديث يدخل في الشعبة الثالثة، وعامة ما يتعلق بحمل الكلام على هذا المعنى أو على ذاك وأيهما أبلغ ونحو ذلك يدخل في الشعبة الثالثة. فإذا عندنا مادة للعلم، هذه المادة تأتينا من طرق فهي منقولة، وهذه الطرق لا بد من النظر فيها لمعرفة ما صح منها مما لم يصح، ثم بعد ذلك نحتاج إلى نظر بالمادة نفسها من حيث الفهم، هذا الكلام يفهم على هذا الوجه أو على ذاك الوجه. ولهذا إذا نظرت إلى علوم الشريعة بهذا النظر تعرف كيف أنها مشتبكة متلاحمة، لا يصح فصل بعضها على بعض عن بعض، وتعرف أن القول بتفضيل علم منها على باقي العلوم مما لا ينبغي أن يشتغل به طالب العلم ابتداء، لأنه سيؤدي به ذلك إلى خسارة علم جم كثير. وإذا نظرنا في الحقيقة في مسألة أفضل العلوم نجد أن ما ذكر فيها من كلام العلماء رحمهم الله يتفاوت باعتبارات مختلفة، فمنهم من فضل علما باعتبار شرف المعلوم، ومنهم من فضل علما آخر باعتبار ثمرته، ومنهم من فضل علما ثالثا باعتبار الحاجة إليه. فإذا الاعتبارات مختلفة، ومنهما قد يكون اعتبارا خارجيا، يعني عندما يذكر أهل الحديث، وحق لهم أن يفتخروا بذلك بأن من شرف علم الحديث كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صحيح ولا ينازع فيه، لكن هذا الاعتبار اعتبار خارجي من خارج العلم. وعلى العموم والإجمال ليس من مصلحة طالب العلم أن يشتغل بالمفاضلة بين العلوم إذا رأينا أنها بمثل هذا التلاحم، وأن نتيجتها ما هي؟ العمل، العمل. ولذلك انظر في نفسك، تريد أن تعمل مثل عمل العوام لا تحتاج إلى هذه العلوم، لكن إذا أردت أن توصف بالرسوخ في العلم والتحقيق فتنال شرف الثناء على هذه الأوصاف، يكفي وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، يكفي شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، إذا أردت أن تنال هذا الفضل وهذا الشرف لا تسلك هذا المسلك، إذن ما الذي تريده من نفسك؟ تريد علو المنزلة في الدار الآخرة؟ طريقها من حيث العلم الاشتغال بهذه العلوم. إذا ضعفت همة الإنسان وأرأت فقط النتائج، هذا طريقه طريق العوام. فاسألوا أهل الذكر، فالشاهد أن هذه العلوم المتشابكة المتلاحمة تبين لك أن فصل علم عن علم مما لا ينبغي أن يشتغل به طالب العلم. ولذلك يعاب على من يعاب من أهل الحديث ممن اشتغلوا في الرواية فحسب دون التفقه، ويعاب على من اشتغل من أهل الفقه مثلا بالأصول فقط دون التفقه، ويعاب على من يعاب من أهل الفقه ممن لم يشتغل بعلوم السنة فاشتغل أو دخل في علمه كثير من الضعيف والموضوع ونحو ذلك، لكن ما وجدنا أحدا عاب على من تكاملت العلوم تحت يده. على العكس، هؤلاء هم الذين بلغوا منزلة الاجتهاد، وهم الذين تنعقد عليهم الخناصر، وهم الذين رفعوا الإثم عن الأمة. هؤلاء أفراد معدودون في كل عصر، في كل قرن من القرون، أفراد يرفعون الإثم عن الأمة، لأن التحقيق أن الاجتهاد فرض كفاية، فهذا الاجتهاد لا يحصل إلا بمثل هذا التلاحم في العلوم والتداخل والتشابك بينها. يتكلم الإنسان أو يؤلف ويكتب فتجد في كلامه العلوم متداخلة ومتشابكة، أثمرت نتيجة واحدة صغيرة كما قلنا، هو جواز كذا أو تحريم كذا إلى آخره. فهذا التشابك هو منزلة الرسوخ في العلم، وهو التحقيق، وهذا الذي تحتاج إليه الأمة، لكن لا تحتاج إلا إلى من يقومون بهذا وهم قلة. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، وبعد. أظن أننا بترتيبنا للعلوم بمثل ما ذكرناه من تقسيمات اتضحت لنا صورة تعلق علوم الشريعة بعضها ببعض ووظيفة كل علم من العلوم لأن كل علم كما تعرفون له موضوع وله غاية وثمرة، وهما مما يذكر في المبادئ العشرة المتعلقة بكل علم من العلوم. بهذه التقسيمات عرفنا الغاية إجمالا من العلوم وموضوعها أيضا يتضح إجمالا لا على سبيل التفصيل، وهذا كما قلت يبين أن الشرف لعلوم الشريعة يرتبط بالعلوم إجمالا طيب ما الذي ينبغي أن يحصل؟ فقط أختم بهذه القضية ثم ننتقل إلى الأسئلة. بأي علم ينبغي أن يشتغل الطالب؟ إذا قلنا أيضا لا ينبغي للطالب أن يشتغل في أول طلبه بالمفاضلة بين العلوم ونحو ذلك، فبأي شيء يشتغل؟ يشتغل بهذه العلوم إجمالا ليحصل أصولها، فإذا فهم مقاصد هذه العلوم ومالت نفسه إلى علم منها فليقبل عليه، لأنه على فضل بإذن الله عز وجل إذا صلحت منه النية، وهو مشتغل بعلم شريف جاءت النصوص بفضله. فحتى يتقن ويبلغ المنزل العالية فليشتغل بما أقبلت نفسه عليه، ومعنى هذا أنه خرج عن حد فرض العين، أنه انتهى من العلوم التي هي فرض عين وحصل مقاصد علوم الشريعة إجمالا ووقف عليها، يعني تخرج من المرتبة الأولى التي سنذكرها إن شاء الله في اللقاء القادم باعتبار تقسيم المشتغلين على ثلاثة مراتب. فإذا دخل في المرتبة الثانية وجاوز المرتبة الأولى حصل مقاصد هذه العلوم وفهم مصطلحاتها وأقبلت نفسه على علم من العلوم فلينشغل به، وهذا الذي يرجى له الفلاح بإذن الله عز وجل. طيب ننظر في شيء من الأسئلة. إذا قصد العلم من بدايته لغير الله ثم بدل النية لله فهل يأخذ أجر بداية العلم الشرعي؟ يرجى له الأجر، لكن ما فات فسدت نيته. وضابط المسألة في صلاح النية بعد فسادها أن العمل إذا كان يتبعض فالنية الطارئة معتبرة، وأما إن كان لا يتبعض فالنية الأصلية هي المعتبرة. العمل الذي لا يتبعض هو جزء واحد مثل الصلاة. لو افترضنا أن إنسانا قام ليصلي لغير الله، وهذا مما لا يتصور أن يصدر من مسلم، لكن قام من الأصل، قام يصلي رياء، ثم في أثناء الصلاة صحت نيته، لام نفسه فاعتبر فصحح النية، صلاته فاسدة، لأن الصلاة جزء واحد لا يتجزأ لا يتبعض، فالعبرة بأصل النية. لكن العمل إن كان يتبعض كقراءة القرآن مثلا وهكذا الاشتغال بالعلم، وأصل النية فاسدة، بدأ شرع في القراءة لغير وجه الله نيته فاسدة، ثم في أثناء القراءة اعتبر فصحت نيته، فله الأجر من حين صحة النية، وأما ما قبل فالنية فاسدة، فحكمها ثابت في الآيات التي قرأها لغير وجه الله، لكن ما صحت فيه النية تستصحب فيه النية الصحيحة فله الأجر بإذن الله. فالعبرة بتبعض العمل، طيب ما رأيك في علم هذا السؤال خارج الموضوع فيعذرني الأخ من الإجابة خاصة مع كثرة الأسئلة. طيب هل جميع الحكم المذكورة من قسم الملح؟ نعم الحكم حكم الأعمال هي من الملح، هي من الملح لأنها لا تعلق لها مطلقا بالعمل، وكما قلنا لا تضطرد ولا تنعكس ونحو ذلك، فهي من الملح يعني تنشط النفس وتستهوي النفوس. يعني لما نجلس في أول شهر رمضان ويتكلم إمام المسجد عن فضل الصوم ثم يذكر ما فيه من حكم ومن أسرار، هذا لا شك مما تنشط إليه النفوس، لكنه كما قلنا لا يضطرد ولا ينعكس. نرجو تبيين الطريقة الصحيحة في التعامل مع الفتاوى ومسائل العلم، بمعنى تفصيل الفرق بين طالب العلم والعالم والعامي، لملاحظة أظن كيف أقيم نفسي. هذا إن شاء الله سيأتي، لكن إجمالا القسمة ثنائية، لأن الإنسان إما أن يكون عاميا فهذا وظيفته فاسألوا أهل الذكر، وإما أن يكون عالما فوظيفته الاجتهاد. هذا لا يعني أن الناس يقسمون هكذا إما كذا وإما كذا، لكن حتى الإنسان في نفسه قد يكون في بعض العلوم أو في بعض المسائل من أهل الاجتهاد، وفي مسائل أخرى من أهل التقليد، من أهل التقليد. يعني مثلا قد يكون متقنا لعلم الفقه ويحسن النظر في الأدلة ونحو ذلك، لكن في المسائل المستجدة لا ملكة له فيها، أو ربما كما نشاهد كثيرا له عناية بأحكام العبادات دون المعاملات، فهو في أحكام العبادات يعرف المذاهب والأدلة ويحسن النظر ونحو ذلك، فهذا إذن حاله يختلف باختلاف المسائل. فلما نقول عامي وعالم ليس المعنى أن الإنسان إما أن يكون عاميا وإما أن يكون عالما، التحقيق أنه حتى المجتهد له أن يقلد في بعض الأحوال، هذا إجمالا، وإلا التفصيل سيأتي إن شاء الله. هذا أخ يقول حسن نقاش، يعني فقلت خطأ فقال قل قال العلماء ولا تقول. الحقيقة ما اتضح لي، لو فصل الأخ في الصورة هذه حتى نستطيع أن نعرض هذا السؤال مرة أخرى. ذكرتم أن علم البيان دخل فيه كثير من الأمور المستحدثة، لا أنا ذكرت أن علم البديع ليس علم البيان، الكلام كان عن علم البديع، وقلنا أن الأمور المستحدثة هي مما لا يحتاج إليها لفهم اللغة، لأن الحجة في اللغة هي في اللغة التي جاءت بها نصوص الكتاب والسنة، وهذه اللغة جاءت على أساليب العرب الأوائل، على أساليب العرب الأوائل، وكثير من مسائل وأنواع علم البديع إنما هي مستحدثة مولدة، فهي من الملح، من الملح، لكن لا فائدة لها لا لفهم أشعار العرب وأقوالهم في عصور الاحتجاج ولا لفهم نصوص الكتاب والسنة. فإذا أردت أن أدرس هذا العلم فكيف يمكن لي أن أدرسه؟ مثل باقي العلوم لا بد له من تحصيل على يد معلم متقن، وهل هناك متن تنصحني به في هذا الفن؟ نرجو ذكر الفرق بين علم المنطق والكلام. ذكرنا علم الكلام أنه النظر أو إثبات العقائد الدينية بالأدلة العقلية، أما علم المنطق فهو علم ينطبق على جميع العلوم سواء كانت شرعية أو غير شرعية، لأنهم يقولون هو الميزان الذي يعرف به الحق من الصواب، هو مقدمات عقلية تطبق على جميع العلوم، فيختلفان. نتجاوز الأسئلة الخارجة عن الموضوع. طيب، ذكرت من ملح العلم ما كان راجعا إلى قطعي، لكن اختلف خاصية من خواص العلم الثلاث، يعني فقد خاص، والخواص التي ذكرتها تعود إلى العالم في عمله. لا، هذه الخواص لا تعود إلى العالم، بل تعود إلى العلم نفسه. ثبات العلم واضطراده وكونه حاكما، هذه تعود إلى العلم نفسه، فليست متعلقة بالعمل فحسب، ليست متعلقة. وهذا يظهر من خلال الأمثلة التي ذكرناها، هي أشياء لا تعلق لها بالعمل. هل على الإنسان ترك حضور درس في شرح كتاب علم مثلا في العقيدة وهو لم يأخذ أصول هذا العلم؟ لأن بعض الطلبة يقولون نحضره حتى لا يفوت علينا. العبرة بنفس الإنسان، قد لا يكون له فائدة من حضور درس متقدم لا يحيط بمعانيه، لأنه يحتاج إلى ما قبل ذلك. فالأصل أن يحضر الدروس التي تليق به، لكن قد ينزل بالبلد عالم من العلماء الذين يرحل إليهم، فلا شك في أهمية حرص الأخذ عن هذا الشيخ حتى وإن كان علمه متقدما، لكن يحصل الإنسان شيء، لأنه قد يفوت عليه الشيخ ثم لا يدركه مرة أخرى. فالأصل نعم هو التدرج وأن يأخذ الشيء الذي يليق به، لكن هذا الاستثناء لمصلحة أعلى، وهي شرف الأخذ عن هذا الشيخ وتحصيل ما يدركه الإنسان، حتى لو استعان بغيره من الطلاب لتفهيمه بعض ما يفوت عليه في هذا الدرس أو ما يستغلق عليه. لكن الأصل نعم، خاصة إذا كان بإمكان الإنسان أن يتخير، يعني هناك درس للمبتدئين ودرس للمتقدمين، نعم يحضر الدرس الذي يليق به سواء كان متقدما أو مبتدئا. يعني حتى لو كان هو متقدم لا ينبغي أن يحضر درس للمبتدئين حتى لا يفوت عليه الوقت، يشتغل بما يليق به. يظهر علم المنطق واضح في أصول الفقه، فهل أتجاوز كتاب تقريب الوصول إلى غيره، وهل يؤثر هذا على التأصيل العلمي؟ نعم، هذا الأثر بين واضح، ولذلك في كثير من كتب أصول الفقه هناك مقدمات منطقية وضعت لهذا السبب، وهذا للأسف الشديد شيء لا يمكننا أن نخرج عنه. إذا أردت أن تشتغل بكتاب من الكتب في أي فن من الفنون تحتاج أن تكون معتادا على أسلوبه وعباراته، فإذا كانت العبارات والمصطلحات غير واضحة للمتعلم لن يستفيد، فيحتاج أن يفهم المصطلحات، يفهم العبارات، ويفهم الأساليب. يعني بعض الكتب واضحة، لكن لأن أسلوبها قديم بالنسبة للغة الدارجة في كلامنا اليوم يصعب فهمها علينا. إذا اعتاد الإنسان عليها بكثرة القراءة في كتب تلك المرحلة الزمنية تجد أنها تسهل عليه، فهذا أمر خارج عن العلم. قد يتعلم الإنسان أشياء من علم المنطق من أجل احتياجه إلى علم الأصول، وهذا لا من أجل علم المنطق ولا لفضله ولا لبركته، لا، لكن لأنه للأسف كتب هذا الفن الذي يريد أن يشتغل بها كتب خلطت بعلم المنطق، فيحتج فيأخذ ما يشعر بضرورته، وهذا سيسهل لو كان على شيخ، لو كان يتعلم على شيخ تجد أن الشيخ يعلمك بلغة العصر ثم يقرأ معك في الكتاب فتفهم معه الكتاب بدون احتياج إلى دراسة علم المنطق على سبيل الاستقلال، وهذا من بركة الأخذ على المشايخ.